وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، روى الإمام البخاري مسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، في رواية في رحمة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم إخواني، حديث طيب مبارك من أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يوجهنا فيها إلى أخلاق وإلى صفات. هذه الأخلاق وهذه الصفات إنما لها مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. لكن إخواني، أريد أن أذكر إخواني بأمر قبل أن أشرح وأسترد في شرح هذا الحديث، وهو أننا في شهر شعبان. هذا الشهر شهر عظيم من الشهور الهجرية التي لها مكانة في الإسلام، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على القيام بعمل خاص في هذا الشهر، ألا وإنه كان يكثر من صيام هذا الشهر. وأسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، فقال: هذا شهر يرفع وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. هذا هو التوسط يا إخوان، نحن أمة وسط، لا تفريط ولا إفراط. النبي يعلمنا الوسطية، يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. فيعلمنا الوسطية، أن نأخذ من العبادة على قدر ما تطيق النفس، نأخذ من العبادة على قدر ما تطيق النفس، ولا نحمل النفس ما لا تطيق. فيصوم ويفطر، وما رأيته، كلام للسيدة عائشة رضي الله عنها، وما رأيته أتم صيام شهر قط غير صيام غير شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، أو كما قالت رضي الله عنها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، ألا وهو شهر شعبان. فتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نصوم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صام يوم الاثنين ويوم الخميس طوال الشهر فقد حصل السنة، ومن صام ثلاثة أيام من هذا الشهر، 13 و14 و15، فقد حصل السنة، ومن صام يوما وأفطر يوما فقد حصل السنة، ومن صام أكثر هذا الشهر وأغلب هذا الشهر فقد حصل السنة. المهم أننا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصيام في هذا الشهر الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر. ولا ننسى أن نذكر أنفسنا، ونذكر أهلينا وأزواجنا وأولادنا، خاصة البنات منهن، أنما من كانت عليها صيام في شهر رمضان الفائت فلتعيد هذه الأيام التي فاتتها في شهر رمضان قبل أن يدخل هذا الشهر حتى تقضي ما عليها من صيام شهر رمضان الفائت. أعود إخواني إلى هذا الحديث الطيب الماتع وأقول إخواني إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. ما هي أركان الإيمان يا إخوة؟ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر. هذه ستة أركان، هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. إن سقط منها ركن سقط الإيمان، إن سقط منها ركن سقط الإيمان. يعني إنسان يؤمن بخمس منها ولا يؤمن بركن منها فهو ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فهي كلها مجتمعة تمثل أركان الإيمان وأصول الإيمان التي يبنى عليها الإيمان، فإن سقط منها ركن سقط الإيمان. نعم إخواني، من هذه الأركان ركن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يعني أن يؤمن الإنسان بما يحدث له بعد الموت، بأنه إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا ثم أول منازل الآخرة إنما هو القبر، ثم ما بعد القبر من البعث والحشر والحساب والصراط والكتاب والميزان وغير ذلك، ثم إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا. هذا هو اليوم الآخر باختصار شديد. لا بد لكل إنسان أن يؤمن بأن هناك يوم آخر يحاسب الله رب العالمين العباد، إن فعلوا خيرا فخير عند الله تبارك وتعالى، وإن فعلوا غير ذلك فالطريق معلوم، فإما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. من هذا اليوم إخواني يوم الحشر، يوم الحشر يوم عظيم، عظيم جدا جدا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يقول عنه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الله أكبر، تخيل هذه الآية: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني الطفل الصغير الذي لم يذنب ذنبا واحدا لله رب العالمين، ولم يجري عليه القلم، ولم يكلفه الله تبارك وتعالى، إنما في هذا اليوم يشيب شعره. الطفل الذي لم يذنب، فكيف بنا ونحن كلنا ذنوب ونحن كلنا معاصي، ولا يخلو أحد منا من معصية أو من ذنب بينه وبين الله عز وجل. والله لو, لو, لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع الناس على ما في قلوبنا أو على ما فعلناه لافتضحنا في الدنيا قبل الفضيحة بين يدي الله عز وجل، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا وأن يسترنا بين يديه في الآخرة، اللهم أمين. فنحن كلنا ذنوب ومعاصي، فإذا كان الطفل يشيب شعره فكيف بمن يصر على الذنوب دهور. نحن والله يا إخوة نحتاج إلى رحمة الله وإلى عفو الله، فهذا اليوم من هوله يشيب شعر الوليد. يقول عنه ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انظر أخي وحبيبي في الله، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. سبحانك يا رب، هذه المرأة التي لا تفارق وليدها ولا تنام حتى ينام ولا يهدأ لها بال حتى يرتاح وليدها ورضيعها، لكن يوم القيامة تزهد فيه وتزهد فيه ولا تهتم به. لماذا؟ لأن الأمر أشد من ذلك، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. هذا اليوم عظيم إخواني، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سبحان الله، المرأة التي تضع تحتاج إلى طلق وتحتاج إلى تعب 5 ساعات أو 6 ساعات حتى تلد مولودها بالوضع الطبيعي، لكنها من هول هذا اليوم يسقط الجنين دون مقدمات ودون طلق ودون شيء من ذلك. هول هذا اليوم الذي فعل، وترى الناس سكارى، ترى الناس وكأنهم سكارى وكأنهم العقول ذهبت منهم. ما الذي أذهب العقول؟ هل شربوا خمرا؟ لا والله، إن الذي أذهل العقول وأذهب العقول إنما الموقف الذين هم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث الأسود، يقول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق حتى تكون بينهم وبينهم ميل واحد. يا إخوان، ميل أو ميلين، الشمس بيننا وبينها ما يقرب من كام؟ 93 مليون كيلو. كم؟ 93 مليون كيلو بينه وبين ايه؟ الشمس. 93 مليون، تخيل الرقم ده، رقم عظيم جدا. بيننا وبين الشمس 93 مليون، ونحن لا نستطيع الآن في هذا الصيف أن يسير الإنسان في الشمس 5 دقائق. إذا ذهبت إلى المقابر انظر، كل يحتاج إلى شجرة، يذهب إلى شجرة يستظل تحت ظلها. لماذا؟ لأن الحر شديد، وبيننا وبين الشمس 93 مليون. أما يوم القيامة يا إخوة فبيننا وبينها ميل واحد، ميل واحد. ويتصبب الناس عرقا، كل على قدر عمله، فمنهم من يصل به العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم من يصل به العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه لكثرة الذنوب، فالعرق على قدر الذنب، كلما زادت الذنوب زاد العرق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في حديث آخر: يبلغ العرق بالإنسان 70 ذراع. يعني الواحد واقف في مية 70 ذراع، ليه؟ من العرق اللي نزل فيه. طب واحد يقول لي احنا طولنا الوقت 5 أذرع ولا 3 أذرع ولا 4 أذرع، طب كيف يكون هناك 70 أذرع أو 60 ذراع؟ نعم أخي، فإن الخلق جميعا يردون إلى أصل خلقتهم على خلقة آدم عليه السلام. الخلق جميعا يردون إلى إيه؟ إلى خلقتهم الأصلية على هيئة آدم عليه السلام. إذن فالناس في هذا اليوم في هول عظيم، في هول شديد، بل يتمنون أن ينصرفوا ولو إلى النار، بل إن الناس جميعا يلجؤون إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم عند الله عز وجل حتى يحاسبهم الله. فكل نبي إنما يعطيها لمن بعدهم، فيقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، حتى تأتي إلى مين؟ إلى الحبيب، إلى محمد حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فيكون لها، فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع للناس جميعا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في الحساب. نعم إخواني، الناس في هول عظيم جدا، لكن هناك أناس في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، في كنف الرحمن، في حفظ الرحمن، سبحانك يا رب. هؤلاء يعذبون، وهؤلاء في ظل عرش الرحمن يتنعمون، هؤلاء في حر وفي قيظ وفي عرق، وهؤلاء يعني زي ما نقول، زي ما نقول في التكييف، بس تكييف رباني في ظل عرش الرحمن. انظر، تخيل انت لما تكون في المقابر بتدور على ايه؟ على شجرة تستظل بظلها في الحر الشديد، والناس جميعا تراهم ايه؟ يتزاحمون تحت ظل الشجرة في هذا القيظ الايه؟ يعني بسيط جدا، لكن هناك قيض عظيم، هناك أناس في هذا القيض والحر الشديد، وهناك أناس في ظل عرش الرحمن. الرحمن، تخيل هذه كلمة عظيمة، أنك تتنعم في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، لا في ظل شجرة ولا في ظل عمارة ولا في ظل قصر من القصور، لا، إنك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إذن فهذا أمر عظيم ينبغي على كل منا أن يحرص على أن يتصف بصفة من هذه الصفات حتى ينال هذه المنزلة العظيمة، ويكون في كنف الرحمن وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ما هي هذه الصفات التي إذا اتصفت بواحدة منها أكون في ظل عرش الرحمن؟ هذه الصفات السبعة، الصفات السبعة فقط، لا، أضاف ابن حجر وأوصلها إلى ما يقرب إلى 20 وصفا، 20 وصفا الإنسان يكون في ظل عرش الرحمن في هذا اليوم، بل أوصلهم الإمام النووي إلى 70 وصف، إلى إيه؟ 70 وصف. وهذا يا إخوة من رحمة الله علينا جميعا، يعني كلما زاد الأوصاف زادت الإيه؟ نسبة الأناس، نسبة الناس الذين يدخلون تحت إيه؟ تحت هذه الأوصاف. إذا كانت 70 وصف، فأي منا ممكن أن يكون عنده إيه؟ وصف من هذه الأوصاف، فينال هذه الكرامة وينال هذا الشرف، فيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ما هي هذه الأوصاف التي في هذا الحديث؟ إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، بيحب المساجد، رجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، 2 بيحبوا بعض بس لله عز وجل مش عشان مصلحة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، يعني عنده خشية من الله وخوف من الله عز وجل، ورجل متصدق بس بيتصدق في السر محدش يعرف عنه بيتصدق في إيه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمين، مبالغة في الصدقة وفي سر الصدقة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه هي الصفات السبعة في هذا الحديث، والتي سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى في المرات القادمة أن نتناول كل واحدة في لقاء خاص بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتصفون ويتخلقون بهذه الأوصاف وهذه الأخلاق حتى ننال هذه الكرامة العظيمة، أن نكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.